ولا تدعوا ما عليك. نعم. ولا جمال النبي اللهم صل على النبي. الله يا استاذ سجل حج مفيد صلى على النبي. سجل الطنطاوي صلى على النبي. سجل حج يوسف صوت بصورة حج يوسف بعد مدوي الله صحرت علينا الله الله الله حج اشرف والله اللهم صل على النبي. الله يا مولانا. الله انت الماس. الماس غالي. صل على النبي. الصلاة على النبي. بسم الله الرحمن يوم يلقى يا منج عليك يا سيدنا يا فضل الله مكان هناهم يا اخي الله يا استاذ محمد ايه الهنا اللي هم فيه دي ربنا جعلك من اهل الجنه يا رب صلوا على النبي يا سلام يا سلام دي عصريه الله اكبر والذين عليك الذرية كلها العيلة كلها اللهم صل على النبي وما من شيء نعم قل